لك يا ابن آدم في الحشا، واسمح لعقلك أن يسبح ما يشاء. انظر لنفسك يا ابن آدم في الحشا، واسمح لعقلك أن يسبح ما يشاء، سبح ما يشاء. كم صور الرحمن في الأرحام من خلق يباغون الجمال وما وشى. كم صور الرحمن في الأرحام من خلق يباغون الجمال وما وشى. وما وشى. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله رضاعه. لولاهما نطق الصغير وما مشى. لولاهما عرف الرضيع رضاعه. لولاهما نطق الصغير وما مشى. لولاهما عرف الرضيع رضاعه. لولاهما نطق الصغير وما مشى. لولاهما عرف الرضيع رضاه. لولاهما نطق الصغير وما مشى. فالحمد للخلاق في نعمائه، سبحانه بقضائه العبد انتشى. فالحمد للخلاق في نعمائه، سبحانه بقضائه العبد انتشى. سبحانه بقضائه العبد انتشى. الله يا فضل الإله على الخلائق قد فشى. فهو الكريم وما سواه بمنعم. فضل الإله على الخلائق قد فشى. فهو الكريم وما سواه بمنعم. فضل الإله على الخلائق قد فشى. فهو الكريم وما سواه بمنعم. فضل الإله على الخلائق قد فشى. إن كنت يا إنسان تجهل فضله، فانظر لنفسك يا ابن آدم في الحشا. إن كنت يا إنسان تجهل فضله، فانظر لنفسك. نفسك يا ابن آدم في الحشا. فانظر لنفسك يا ابن آدم في الحشا. الله يا الله.